المؤتمر الإسلامي الذي عقد في القرى قيل إنه في آخر الجلسة توقفوا قليلا من قراءة سورة الفاتحة على روح الملك فيصل، هل هذا النوع من القراءة جائز؟ لأن يؤدى جماعة أو مفرد؟ لا أعلم له أصلا، ولا ما أعلم له أصلا، هذا ما أعلمه الناس. عند بعض أهل العلم يجوز أن يقرأ الإنسان الهم والميت، قاله جماعة وحكى بعض قول الجمهور، كما يصام على الصوم وقال يصدق عنه المال، قد قاسوا هذا على هذا، قال لا بد أن يقرأ الموتى بالجوز أو القراءة، ولكن أنا ما أعلم به. ولولا تقبل الاولى ان يقرا نفسه ويقرا نفسه ويقرا المسلمين على هذا والقران هذا، اما ان يقرا قراءه تقول هذا الميت كالنافع او البقره او غزه كامله ما يقرا اصلا، لكن جمهور على الحلقه لا باس بهذا، ان مثل ما يستدق عن المال ومثل ما يتعاده ومثل ما يحج عنه ان هذا مثله قياس عليه، وبعض اهل لم يقل هذا القياس وقال لا تقاس عليه القياس، والاولى ان لا يقرا احد لاحد. فليقرأ نفسه ويدعو أن هذا بما تجسد من تعرف الطيبة يرسلون المسلمين، هذا هو نحو الطيبة، هذا هو نحو الطيبة، هذا هو نحو الطيبة، هذا هو نحو الطيبة، هذا هو نحو الطيبة، هذا هو نحو الطيبة، هذا هو نحو الطيبة، هذا هو نحو الطيبة، هذا هو نحو الطيبة، هذا هو نحو الطيبة، هذا هو نحو الطيبة، هذا هو نحو الطيبة، هذا هو نحو الطيبة، هذا هو نحو الطيبة، هذا هو نحو الطيبة، هذا هو نحو الطيبة، هذا هو نحو الطيبة، هذا هو نحو الطيبة، هذا هو نحو الطيبة، هذا هو نحو الطيبة، هذا هو نحو الطيبة، هذا هو نحو الطيبة، هذا هو نحو الطيبة، هذا ه